أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الطريق الأول من طرق إثبات الظهور، وهو التبادر. وقد قلنا، السلام عليكم ورحمة الله، أن هناك ملاحظات على جعل التبادر طريقا من طرق إثبات الوضع والظهور. ذكرنا الملاحظة الأولى وأجبنا عليها، وذكرنا الملاحظة الثانية وهي مسألة لزوم الدور، وذكرنا جواب الأصحاب على هذه الملاحظة. ثم قلنا إن هذه الملاحظة متوقفة على أن يكون التبادر متوقفا على العلم بالوضع، بينما في الواقع ليس كذلك. التبادر ليس متوقفا على العلم بالوضع، وإنما هو متوقف على نفس الوضع. واضطررنا إلى أن نشرح بإيجاز بعض ما ذكرناه مفصلا في بحث الوضع حول حقيقة العلاقة بين اللفظ والمعنى. وقلنا إن هذه العلاقة التي قيل عنها أنها ذاتية، وقيل عنها أنها اعتبارية، وقيل ما قيل، في الواقع كل ما ذكره الأصحاب بشأن هذه العلاقة غير تام، لا يمكن أن يفسر حقيقة هذه العلاقة. ونحن قد بينا هناك في بحث الوضع حقيقة هذه العلاقة وكيفية تكونها، وشرحنا ذلك تفصيلا، والآن لا يسع المجال للشرح والتفصيل، ولكننا نشير إلى أنه كما قرأتم في المنطق أنه توجد في باب التصديق، التصديق بشيئين، توجد واسطة بين الحد الأصغر والحد الأكبر، وهذه الواسطة تسمى بالحد الأوسط. هذه الواسطة تؤدي إلى العلم والجزم بثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر، همزة وصل بين الحد الأكبر والحد الأصغر. هذا الحد الأوسط واسطة وهمزة وصل بين هذين، يوجب أن يحصل لنا العلم والجزم بأن هذا الحد الأكبر ثابت للحد الأصغر. مثلا المثال المعروف، عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هنا التغير هو الحد الوسط، هذا التغير الذي هو ثابت للعالم هذا هو الذي أدى إلى الجزم، إلى حصول العلم لنا بثبوت الحد الأكبر وهو الحدوث للحد الأصغر وهو العالم. يعني الذي خلانا أن نجزم بأن الحدوث ثابت للعالم، ما هو اللي سبب هذا الجزم؟ هو كون العالم متغيرا. ففي باب التصديق توجد هذه الواسطة يوجد هذا الحد الأوسط. في نريد أن نقول في باب التصور أيضا، هذا بعد ما قالوا بالمنطق، احنا شبهنا مسألتنا شبهناه بمسألة التصديق، كما قالوا في باب التصديق بوجود الواسطة والحد الأوسط بين الحد الأكبر والحد الأصغر، وأن هذه الواسطة هي السبب لحصول العلم بثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر، كذلك نقول في باب التصور نتصور موضوعين بينهما واسطة، وهذه الواسطة عبارة عن رابطة القرن الأكيد، وهذه الواسطة هي التي تجعل الذهن ينتقل من تصور أحدهما إلى تصور الآخر. يعني أن هناك بين هذين الموضوعين يوجد حد أوسط، هذا الحد الأوسط التصوري هو الذي يؤدي إلى هذه النتيجة، يعني يؤدي إلى أن ينتقل الذهن من أحد التصورين إلى التصور الآخر. أفرضوا مثلا لو أن شخصا سافر إلى بلدة معينة مرة واحدة أم مو أكثر، سافر إلى هناك وصدفة في هذا السفر مرض هناك مرضا شديدا وتأذى كلش وعانى ما عانى ثم عوفي وشفي ورجع إلى وطنه. هنا يوجد موضوعان، أحدهما السفر إلى تلك البلدة، والآخر المرض الشديد الذي ابتلي به هذا الإنسان، وقد ارتبط أحد هذين الموضوعين بالآخر، ارتبط أحدهما بالآخر في ذهن هذا الإنسان، يعني ارتبط واقترن سفره بالمرض في ذهنه، اقترن السفر بالمرض، اقترن انلزق في ذهن هذا الإنسان، اقترن السفر بالمرض، وهذه الرابطة نسميها رابطة القرن الأكيد، حصل قرن واقتران أكيد في ذهن هذا الإنسان بين تلك البلدة وبين المرض، بين تصور ذلك البلد وبين المرض، تصور المرض، حصل هذا الاقتران. بعد هذا ما دامت هذه الرابطة، يعني هذا القرن الأكيد ما دام موجودا وقائما في ذهن هذا الإنسان وفي نفس هذا الإنسان، إذا ما ابتلى بأيزامير، ما دام هذا القرن موجودا في ذهنه ونفسه، يكون كلما سمع شيئا عن تلك البلدة أو سمع اسم تلك البلدة أو قرأ عن تلك البلدة، كلما تصور تلك البلدة فورا فورا حقيقة ينتقل ذهنه إلى تصور ذاك المرض. ما الذي أدى إلى أن ينشد أحد التصورين إلى التصور الآخر؟ هذان تصوران مختلفان كانا، لم يكن بينهما انشداد، بلدة ومرض، ما الذي أدى إلى أنه حقيقة أنا كل ما أسمع اسم تلك البلدة أو أشوف صورتها أو أقرأ عنها أو واحد يجي منك يذكر تلك البلدة أو كلما أتصور تلك البلدة فورا أتصور ذاك المرض. هذه الرابطة إذن هي رابطة القرن الأكيد التي نقول عنها أنها هي حقيقة العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. الواضع شو يسوي؟ الواضع يخلق هذه الرابطة، يخلق هذا القرن الأكيد في ذهننا بين موضوعين، بين تصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى. يصير مثل السفر والمرض، ينشد تصور اللفظ ينشد إلى تصور المعنى في ذهننا انشدادا محكما، ويقترن أحدهما بالآخر اقترانا أكيدا، بحيث كلما نسمع اللفظ أو نتصور اللفظ أو نقرأ اللفظ أو كلما نتصور اللفظ نتصور المعنى. هذه هي رابطة القرن الأكيد، وهذه الرابطة التي هي أمر عام في كثير من الموارد كما قلنا نتصورها في باب الوضع. فالدور الوضع، الدور الحقيقي والوظيفة الحقيقية التي يقوم بها الوضع، ما هي عبارة عن إحداث هذه الرابطة بين اللفظ والمعنى. وإلا ليس حقيقة الوضع عبارة عن ما قالوه جعل وإنشاء الملازمة بين اللفظ والمعنى. الملازمة بين شيئين أمر غير قابل للجعل والإنشاء، الملازمة أمر واقعي تكويني غير قابل للجعل والاعتبار. وإذا حدثت هذه الرابطة بفضل الوضع، فما دامت هذه الرابطة قائمة في الذهن، فسوف ينتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى انتقالا تصوريا. أما أنه كيف تتم هذه العملية، يعني عملية إحداث هذه الرابطة، إحداث هذا القرن الأكيد، وما هي كنه تلك العملية، هذا أمر بعد تفصيله موكول إلى بحث الوضع. بعد أكثر من هذا من عيد، وإن كان هذا المقدار كان سناب السيد اللي هو اليوم ما موجود كان يشكل مثلا ليش تعيد. حولنا على ذاك البحث، نروح نطالع ذاك البحث. هو اليوم ما موجود. ها؟ تجمعون البحث في كل الدرس هو ممكن ما جاء. لا لا سيد، حتى يعني ما كان يدري حق البحث، يعني مختصر كان. حسبالي كل الدرس مختصر هذا. بالي على كل حال. خوب. هذا المقدار اللي كان لابد من الإشارة هذه. ثم إذا وضع الواضع اللفظ للمعنى، لكن من دون أن يخبر أحدا بالوضع، ما قال لأي أحد، ما قال أنه أنا سميت هذا الشيء بهذا الاسم، أو سميت هذا الشخص بهذا الاسم، أو وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ما أخبر أحدا بحسب الخارج. خب هنا ما الذي يترتب على هذا الوضع الذي قام به هذا الوضع، الوضع الخفائي الخفية؟ سوف لا يترتب على هذا الوضع شيء، يعني سوف لا ينتقل ذهن من يسمع هذا اللفظ، سوف لا ينتقل ذهنه إلى هذا المعنى، لأن ما انخلق قرن أكيد في ذهن أحد بين هذا اللفظ وبين المعنى، باعتبار أن الواضع وضع هو في قرارة نفسه، هو من يمه قاعد بالغرفة سمى فلان شيء فلان فلان اسم وما حد يدري. إذن هذا الاسم ما راح ينتقل من تصوره ذهن أحد إلى تصور ذاك المسمى، باعتبار ما أنه لم يخلق قرن أكيد تلك الرابطة وذاك الاقتران الأكيد الذي تحدثنا عن ذاك الاقتران، لم يحدث ولم يوجد في ذهن السامع، يعني ذاك الحد الأوسط التصوري ما موجود عند أحد، فالانتقال من أحد الحدين إلى الآخر فرع وجود الحد الأوسط كما قلنا، فرع وجود هذه الرابطة في ذهن المنتقل. فالوضع مع إخبار الآخرين، يعني أن يعلم الآخرون بالوضع، هذا هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب أن ينسبق إلى ذهنهم من تصور اللفظ تصور المعنى. إلا أن تكون هذه الرابطة بين اللفظ والمعنى في الذهن ليس سببه ومنشأه منحصرا بالعلم بالوضع، هذا أحد أسبابه. إذا علم الآخرون بالوضع فسوف يحصل هذا الانتقال في ذهنهم من اللفظ إلى المعنى، لكن هناك سبب ومنشأ آخر أيضا لهذا الانتقال ولهذه الرابطة بين اللفظ والمعنى، وهو الوقوف على استعمالات كثيرة لهذا اللفظ في هذا المعنى. افرضوا احنا ما ندري ان الواضع وضع اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني، ما ندري، علم بالوضع ما عندنا، لكن تتبعنا في الاستعمالات في لغة العرب الاستعمالات هذا اللفظ تتبعناها فوقفنا على استعمالات كثيرة في لغة العرب لهذا اللفظ في هذا المعنى. هذا الوقوف على الاستعمالات الكثيرة هذا أيضا يؤدي نفس الدور الذي كان يؤديه العلم بالوضع، كما أن العلم بالوضع كان يوجب أن ينتقل ذهننا من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له، كذلك هذا التتبع والوقوف على استعمالات كثيرة لهذا اللفظ المعنى أيضا يسبب نفس الشيء. وهذا ما ما ما يحدث في حياة كل إنسان في طفولته، الطفل حينما يسمع كثيرا لفظ الحليب مثلا مقترنا برؤية الحليب، يوضع الحليب أمامه ويشار يقال اشرب الحليب، يشار إلى الحليب، يقترن في ذهن الطفل لفظ الحليب يقترن بنفس الحليب برؤية الحليب الخارجي. خب حينئذ تتكون في ذهن الطفل هذه الرابطة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، فكلما كثر استعمال لفظ الحليب أمام الطفل في هذا المعنى، هذه الكثرة كثرة استعمال اللفظ أمام هذا الإنسان في هذا المعنى هذا راح يؤدي إلى نفس نفس ما كان يؤدي إليه العلم بالوضع، يعني ينتقل من الآن فما بعد ينتقل ذهن هذا الطفل بمجرد سماع لفظ الحليب من دون أن يوضع أمامه الحليب، حليب ماكو، يقال حليب فهنا فورا ذهنه ينتقل إلى الحليب. إذن فكثرة استعمال اللفظ أمام الإنسان في هذا المعنى استعمالا مطلقا يعني في جميع الأحوال، هذه الكثرة تقوم مقام العلم بالوضع وتحدث في ذهن الإنسان نفس الرابطة قبل أن يعلم شيئا عن الوضع تماما كما يحصل للطفل، ثم بعد ذلك بعد أن حصل حصلت هذه الرابطة في الذهن بين هذا اللفظ وبين المعنى، بعد ذلك يستدل الإنسان بهذه الرابطة الموجودة في ذهنه يستدل بهذا على الوضع، يعني يقول دليلي على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى هو هذه الرابطة الموجودة في ذهني بين اللفظ والمعنى، هذه الرابطة هذا التبادر الموجود في ذهني بين اللفظ والمعنى، هذا هو دليل على أن هذا اللفظ إذن وضع لهذا المعنى، وهذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. فهكذا يفسر هذا الإنسان مسألة التبادر وكونه علامة على الوضع. أما أنه كيف يفرق هذا الإنسان بين الحقيقة والمجاز مع وجود هذه الرابطة والعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي أيضا، هذه الرابطة الموجودة بين لفظ الأسد وبين الحيوان المفترس مثلا موجودة أيضا بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع، هذه الرابطة موجودة بين اللفظ وبين كل من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن كيف يفسر الإنسان الفرق بين المعنى الحقيقي والمجازي؟ كيف يستدل بهذه الرابطة على الحقيقة دون المجاز مع أن هذه الرابطة موجودة بين المعنى اللفظ والمعنى المجازي أيضا؟ إذن كيف أجعل هذه الرابطة دليلا على المعنى الحقيقي فقط؟ الجواب هو أن طريق التفريق بين الحقيقة والمجاز هو أن هذه العلاقة والرابطة في باب الحقيقة رابطة مطلقة ما مقيدة بقيد. العلاقة الموجودة بين لفظ الأسد وبين الحيوان المفترس هذه رابطة وعلاقة مطلقة، يعني في كل الأحوال وبدون أي قيد وشرط إذا سمع الإنسان لفظ الأسد ينتقل ذهنه إلى تصور الحيوان المفترس. أما في باب المجاز الرابطة أيضا موجودة بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع، لكنها ليست رابطة مطلقة، هي رابطة مقيدة بشروط معينة. والشروط المعينة مقصود بها يعني قرائن المجاز، يعني القرائن التي تدل على التجوز والتي هي مذكورة في كتب الأدب. فالرابطة هناك مطلقة وهناك مقيدة، والرابطة المطلقة نتيجة الاستعمال المضطرد، يعني إذا اضطرد استعمال لفظ الأسد في الرجل في الحيوان المفترس هذا الاستعمال المضطرد هو الذي يخلق تلك الرابطة المطلقة والتي هي موجودة بين اللفظ ومعناه الحقيقي. والاستعمال المضطرد نتيجة للواضع، فالرابطة المطلقة نتيجة الاستعمال المضطرد والاستعمال المضطرد نتيجة الواضع. وحينما لا يكون الاستعمال مضطردا لا تتولد هذه الرابطة المطلقة ولا يكون الاستعمال حقيقة بل هو مجاز. إذن تحصل أن الملاحظة الثانية التي سجلوها على كون التبادر من طرق إثبات الظهور والوضع هذه الملاحظة غير واردة، يعني مسألة الدور غير واردة لا للجوابين اللذين ذكروهما وذكرناهما بالأمس، لا، بل لأن أصل الملاحظة غير تام باعتبار أن الملاحظة كانت تقول إن التبادر متوقف على العلم بالوضع، إذن كيف يكون العلم بالوضع متوقفا على التبادر؟ نحن أنكرنا أصل كون التبادر متوقفا على العلم بالوضع، بل التبادر متوقف على نفس الوضع. إذن فالعلم بالوضع متوقف على التبادر والتبادر متوقف على نفس الوضع، خط مستقيم وليس خطا دائريا لا يلزم الدور. هذه هي الملاحظة الثانية. وأما الملاحظة الثالثة التي أوردت على مسألة كون التبادر من طرق إثبات الوضع والظهور، فهي عبارة عن ما ذكروه أيضا من أن التبادر إنما يكون علامة ودليلا على الوضع والحقيقة فيما إذا أحرز عدم وجود القرينة. التبادر مع عدم القرينة هذا هو دليل على الوضع إذا أحرزنا عدم القرينة. أما إذا شك في وجود القرينة فهنا سوف لا يكون التبادر علامة ودليلا على الوضع. إذا احتملنا وجود القرينة في كلام المتكلم على أنه مثلا أراد من الأسد الحيوان المعنى الفلاني الرجل الشجاع أو أي شيء، إذا احتملنا وجود القرينة فحينئذ هذا الاحتمال سوف يمنع عن أن يكون التبادر عندنا دليلا على الوضع. فإذا تبادر معنى من اللفظ ولم يحرز عدم وجود القرينة بل احتمل وجود القرينة، فهذا معناه شنو؟ هذا معناه أننا نشك في أن هذا التبادر الموجود عندنا هل هو مستند إلى الوضع أم هو مستند إلى القرينة، لأننا نحتمل وجود القرينة. فإذا احتملنا احتمالين أن التبادر هل هو مستند إلى الوضع أو مستند إلى القرينة، هناك بعد لا يدل هذا التبادر على الوضع، فإن المعلول الذي له علتان مثلا التبادر له علتان كما قلنا بالأمس، أحدهما الوضع والآخر القرينة. المعلول الذي له علتان لا يدل على إحدى العلتين، صرف وجود التبادر هذا لا يدل على وجود الوضع ما دام نحتمل وجود القرينة أيضا. خب، ولا يمكن نفي القرينة بأصالة عدم القرينة. لا يقولون أنه خب نحن نأتي نحرز عدم وجود القرينة من خلال إجراء أصل عقلاء موجود عند العقلاء وهو أصالة عدم القرينة، وبالتالي نثبت أن علة التبادر منحصرة بالوضع لأن القرينة نفيناها بأصالة عدم القرينة. لا، لا تجري، لا يمكن نفي القرينة بأصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن أصالة عدم القرينة على ما قالوا، هكذا قالوا وقرأتم في الكفاية أيضا، أصالة عدم القرينة إنما تجري في موارد الشك في المراد لا في موارد الشك في الاستناد. يعني إذا قال المتكلم رأيت أسدا ونحن نعلم ما معنى الأسد حقيقة، المعنى الحقيقي للأسد شنو، المعنى المجازي هذا ندري به، ندري أن المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المفترس، لكن نشك في مراد المتكلم أن المتكلم ماذا أراد هنا بلفظ الأسد، هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. هنا عند الشك في المراد تجري الأصالة الأصول اللفظية مثل أصالة الحقيقة أو أي أصل آخر من الأصول العقلائية، ومن جملتها أصالة عدم القرينة. هذه الأصول العقلائية اللفظية أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم القرينة، أصالة الظهور، هذه كلها أصول قالوا عنها أنها تجري عند الشك في المراد، كما مثلت إذا شككنا في مراد المتكلم من لفظ الأسد ما هو، فنجري أصالة الحقيقة، نقول الأصل أن يكون مراده هو المعنى الحقيقي الذي ندري به، نعلم المعنى الحقيقي مسبقا، لكن من ندري مراد المتكلم شنو، فنقول الأصل أن يكون مراده هو المعنى الحقيقي. أما إذا المراد أفرض واضح، بالعكس الشك في الاستناد وليس الشك في المراد، يعني ذكر المتكلم قوله رأيت أسدا ونعلم أن مراده من الأسد فلان معنى مثلا، لكن ندري أن مراده من الأسد الحيوان المفترس، هذا ندري به، ما عندنا شك في المراد، لكن نشك في الاستناد، يعني هل استند في هذا إلى الواضع، هل استند في إرادته للحيوان المفترس من لفظ الأسد استند إلى الواضع أو استند إلى القرينة. فالشك شك في الاستناد وليس شكا في هنا بعد لا تجري أصالة عدم القرينة ولا أي أصل من الأصول أصالة الحقيقة مثل أي أصل من الأصول اللفظية مثل جي. وفيما نحن فيه الشك ليس شكا في المراد، ليش؟ لأن المفروض أن المراد واضح، يعني المفروض أن اللفظ يتبادر منه هذا المعنى ويدل عليه، يعني المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى، ندري أن مراد المتكلم هذا المعنى، ولكن نشك في أن هذا التبادر هل هو مستند إلى الواضع أو إلى القرينة، فهذا من موارد الشك في الاستناد ولا تجري أصالة عدم القرينة. هذه هي الملاحظة الثالثة التي ذكروها. ولا يخفى أنه يوجد بين هذه الملاحظة الثالثة والملاحظة الثانية يوجد نوع من التدافع، لأنه في الملاحظة الثانية السابقة فرضوا أن التبادر متوقف على شنو؟ العلم بالوضع وليس على نفس الوضع، ولذا ذكروا مسألة الدور، قالوا التبادر متوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع متوقف على التبادر، فهذا دور. فهناك فرض أن التبادر متوقف على العلم بالوضع لا على نفس الوضع، أما هنا في هذه الملاحظة يفرض أن التبادر متوقف على نفس الوضع، لأن صاحب هذه الملاحظة هكذا قال، قال أنه التبادر ليس علامة الوضع عند الشك في القرينة، عندما نشك في أن التبادر هل هو مستند إلى الوضع أو إلى القرينة، هنا بعد التبادر لا يكون علامة على الوضع، هكذا قال صاحب الملاحظة الثالثة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن التبادر عند هذا الإنسان صاحب هذه الملاحظة التبادر متوقف على نفس الوضع، إذا كان التبادر متوقفا على نفس الوضع فيعقل الشك في أن التبادر هل هو مستند إلى الوضع أو أنه مستند إلى القرينة، هيك شك معقول إذا كان التبادر شنو متوقفا على نفس الوضع. فالشك في أن التبادر مستند إلى الوضع حينئذ يكون شكا معقولا. أما أما إذا فرض أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، قل لا معنى لهذا الشك الذي فرضوه في هذه الملاحظة، لوضوح أنه لا معنى لأن يشك الإنسان في أنه هل يعلم بالوضع أو ما يعلم. إذا كان التبادر متوقفا على العلم بالوضع، فأنا عندما يحصل لي تبادر هذا معناه شنو؟ معناه أنه كان لي علم بالوضع، لأن التبادر متوقف على العلم بالوضع حسب الفرض. فإذا حصل التبادر عندي هذا معناه أنني عالم بالوضع. شلون بعدين أشك؟ أشك في أنني عالم؟ لا معنى لأن يشك الإنسان في أنه هل يعلم بالوضع أو لا. العلم الإجمالي الارتكازي كما قلنا بالأمس ينقلب بعد الالتفات إليه ينقلب إلى علم تفصيلي بعد، وإلا لم يكن علما وإنما يكون أمرا نفسيا خارجا عن خزانة النفس. على كل حال هذه هي الملاحظة الثالثة، ويأتي إن شاء الله غدا الجواب عليها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.